ما هو عارف انه منافق كذب وبكى. قال له ابو عمر فأبطأ المولى على عبد الله بن أمي. قال له ما أبطأ؟ قال والله مولى عمر عمل كذا وكذا وكذا، ثقل النبي وقلنا زي بعض، ثقل ابو بكر وقلنا زي بعض، ثقل عمر. فطالت الايه، فهز راسه بقى هزه المنافق وقال ايه، انا واياهم كما قال القائل سم كلبك ياكلك. دي كلمه قالها عشان يشفي اللي ايه اللي في نفسه. فرحنا قاله سيدنا عمر خد السيف وعايز يروح. ده ربنا بيقول كل الذين امنوا يغفروا للذين لا يرجون ايام الله. طب ربنا يقبل كده نغفر لهم كده ليه؟ طب قال لك ما انتش عارف ما وراء هذه المغفره دي ليه؟ لان كلمه بيقولها وهيفه وكلمه تنتهي، انما لو وصلت الى فعل نبقى نادب. ولذلك قعد غفر لهم دي ما عملش فيهم اي حاجه، يغفروا للذين لا يرجون ايام الله. طيب عاد وبعدين قال لك فإن انتقلت الكلمة إلى فعل يبقى لنا كلام، بدليل بني قينقاع والمرأة اللي شبكوا ديل الجلابية في بدبوس كده عشان وهي لما تقوم عورتها تنكشف، كانت سبب إن كله يجلي. لما لكن كلمة يقولها كده يشتفي بها ولا كلمة منحة ليه؟ طب وبيستبقى لهم مع الكلمة دي ليه؟ قال لك حسبك أن تعلم أن المنافق حين ينافق يذل نفسه أولا، لأنه مش معتقد الإيمان وبيعمل وياهم يروح الحرب ويدافع ويعمل العمل بتاع ده ومش من قلبه. يبقى ده دليل على إيه؟ على عزة الإيمان، وأن الإيمان أصبح قوة تنافق. لأنه لما كان في مكة حينافق ده كان ضعاف، لكن لما راح المدينة قوي. لما قوي بقى يبقى إيه؟ يبقى ينافقه. اللي مش مسلم يعمل إنه مسلم. الله. طب تعالى بقى وياي. قال لك ساعة ما يعمل انه مسلم وهو مش مسلم يبقى كل نصر للمسلمين يقطع في قلبه. قال لك سيبه يقطع في قلبه وحسبه زلة انه مش ويانا بقلبه، انما مرغم انه يجي يجي ويانا. ادي الزلة لربنا. ولذلك هو ده نفسه اللي قال في المعركة دي لما نرجع بقى للمدينة هينعرف شغلنا وياه، لا يخرجن الأعز منها الأجل. يعني لما نرجع نبقى ننتقل. ربنا صدقك وقال له صحيح كلامك صحيح إن الأعز هيخرج الأجل، بس نتفق من الأعز ومن الأجل. ولله الإيه؟ ولله الأجل. يبقى كلمة يشتفي بها ما تعملهاش معركة يعني، إنما لما توصل مثلا لفعل يبقى إيه؟ واحد حاجة ثانية برضو مثل هذه. واحد اسمه فنحاس اليهودي، ده المنافقين بقى وهات اليهود بقى. فنحاس لما أنزل الله قوله من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا ضحك وقال افتقر رب محمد وبيطلب منا أن نسلم. هي كلمة شفى نفسه به، هنقدمه على الكلمة دي ونخليه ده، احنا نخليه كل معركة وكل صلاة يطلع أولنا. كانوا يطلعوا أول ناس يقعدوا في الصفات في الأول وهو مش مقتنع بهذا. تبقى حسبك ذلة أمام نفسك أنك تفعل ما لا تؤمن به بقلبك. عايز يستديم لهم هذه الايه؟ هذه الذلة. يبقى إذا الحق قال لهم إن كانت كلمة كده يقولها كده طيشوها علشان انزل أمام نفسه ويتبعنا في يعمل كل حاجة وهو مش مؤمن بنا. فذلك المستشرقين جم في آية في القرآن وعملوا لها ضجة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله. كلام حلو ده والله، كتر خيركم. والله يعلم إنك لرسول. يبقى كلامهم موافق مين؟ فكيف يقول الله بعدها والله يشهد ان المنافقين لكاذبون؟ ده هم بيقولوا انك لرسول الله وانت قلت والله يعلم، يبقى اتفقتم كده ولا لا؟ اهد السطحيه بقى اللي بتنتقد. قال له يا هذا فيه فرق بين قول ومقول قول. قال كذا يبقى فيه قول وفيه ايه؟ قال ايه؟ قال مرحبا، يبقى مرحبا دي مقول القول خلاص، وهو قال

يبقى اذا الغفر ان انا اعمل ايه ما اعقبش، انما قد يظل الذنب في نفسي. قالوا لا، والعافين عن الناس. وبعدين والله يحبه لانه جعل الله في جانبه. لما تيجي مثلا انت بتدخل تلاقي ولد من اولادك ضرب الولد اخوه، بتعمل ايه في الضارب والمضروب؟ بتعمل في المضروب اولا تطبطب عليه وتبوسه ومش عارف ايه، وتخصه بحاجه ان كان طالب منك حاجه تجيبها له. يقول ولد الضارب يبوس يلاقي ضربه للاخوه جاب لي مصلحته، يقوم يقابل اخوه ما تضرب لك كفين اخوك. يبقى اذا الله يريد ان يعمل ايه في الناس؟ يحننهم على بعض. معنى يحننهم على بعض عشان الحياة تبقى تساند، ما تبقاش تعاند، وتعاضد ما تبقاش تعاضد. ولذلك الحق حينما يعالج هذه المسألة يعالجها في الايه؟ في حاجتين اثنين. فيه مصيبة تصيب الانسان من خصم يبقى عدو له هو مقابل عارفه، وفي مصيبة تصيب الإنسان من غير خصم. يعني واحد مرض، تبقى المصيبة بتاعة المرض دي جاله محد جابها له، محدش جابها له. إنما واحد ضربني وجرحني وكسر رجلي يبقى ليه خصم. المصيبة اللي ماليش فيها خصم دي يعني، فبقى هغضب على مين؟ اللي ماليش خصم يبقى دي سهلة شوية. انما المصيبه اللي هي فيها خصم دي كل ما اشوفه اغلي هي دي اللي عايزه ايه. ولذلك سيدنا لقمان لما قال ايه لما وصبنا، لما تصيبك مصيبه ايه واصبر على ما اصابك ان ذلك من ايه؟ من عزم الامور. لكن ربنا لما جاب ولا من صبر وغفر، ما جابش ديك غفر، لان المصيبه ماليش فيها اللي جات ماليش فيها عدو، لكن الثانية دي فيها عدو. قال ولا من صبر وإيه وغفر، ما قالش إن ذلك من عزم الأمور، إن ذلك لا من عزم الأمور، لأن عدو قدام كده وبتاع وقت له. قبل يجزي قوما بما كانوا يكسبون وعملوا كذا وعملوا كذا. قال إيه ولا نحن عندنا موازين ليه؟